عليها وعلى الفلك تحملون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل بذي جنة فتربصوا بذي حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الأرض